معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نواصل القراءة في كتاب صحيح الأذكار شيخنا الشيخ وحيد حفظه الله، وكنا قد وصلنا إلى الذكر 44، تلقين المحتضر. قال: روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى، والميت هنا أي المحتضر، الموتى أي المحتضر الذي أشرف على الموت، فيسن للحاضرين أن يلقنوه لا إله إلا الله. ومعنى التلقين أي التذكير والعرض، أن تعرض عليه وأن تذكره وأن تقول له قولا لطيفا رقيقا برفق ولين، تقول له إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تمام. فإذا قالها، إذا قالها المحتضر فأنت تمسك ولا تتكلم. فإذا تكلم بكلام من كلام الدنيا، فقال اسقني أو اطعمني أو كذا أو كذا، تكلم بكلام آخر غير الشهادة غير لا إله إلا الله، فإنك تعيد عليه، تعرض عليه الأمر عرضا برفق ولي، تقول لا إله إلا الله، ولكن لا تزيد على ذلك ولا تكرم تجعله إيه؟ يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تجعله يضجر ويتكلم غير ذلك. فأنت، وقال بعض العلماء طريقة التلقين حسب فإنك تعرض رفيقا تقول لا فقط. أما إذا كان المحتضر كافر أو فاسق فإنك تأمره وتقول له قل لا إله، فإن قالها فقد نجا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن لم يقولها فهو أصلا كافر أو فاسق أو عاصي. والدليل ما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبا طالب: قل لا إله إلا الله، فأمره أن يقول لا إله إلا الله، أمره أمرا. فقال العلماء: يختلف بحال المحتضر، إذا كان مؤمنا فأنت تعرض عليه فقط قل لا إله إلا الله، أما إذا كان كافرا أو فاسقا فتقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله. فقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فيسن لك إذا حضرت إنسان سيموت أن تقول، أن تقول له إيه؟ أن تلقنه لا إله إلا الله حتى لو كافر. قال: دعاء من أصيب بمصيبة. روى الإمام مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له. نعم نعم، أجره، ورويت أيضا بالمد، آجره أو أجره، رويت بالمد ورويت بالقطع، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة في العام الرابع من الهجرة، فتقول إيه؟ فتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة، مصيبة الموت، مصيبة ضياع الولد، مصيبة ضياع المال، موت الولد، موت الزوج، موت الأهل، أي مصيبة، فإذا أصبت مصيبة قال إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ يعني كلنا، أنفسنا ملك لله، أنفسنا ملك لله، ملك لله تبارك وتعالى، وأموالنا ملك لله، وأهلنا ملك لله عز وجل، فكل شيء عندنا النفس والولد والمال كلها ملك لله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه الأشياء ملك لله عز وجل وأخذها الله عز وجل منك، أخذ منك المال أو أخذ منك الولد أو أخذ منك النفس أو أخذ منك عضو من الأعضاء، تمام، فهي ملكه. فإذا أخذه فقد رد حقه وأخذ حقه وأخذ ملكه، فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. اللهم، ما معنى اللهم أجرني في مصيبتي؟ اللهم إني أسألك الأجر والثواب على صبري في هذه المصيبة، تمام، أسألك أجرني يعني إيه؟ اللهم إني أسألك الأجر والثواب على صبري في هذه المصيبة، واخلف لي خيرا منها. واخلف لي خيرا منها أي أخلف علي خيرا من هذه المصيبة. فإذا كانت المصيبة مات الولد، فأنت تدعو الله عز وجل أن يخلف عليك بولد أفضل وأصلح من هذا الولد. وإذا كانت المصيبة أنه فقد كل ماله، تمام، فيخلف الله، يدعو الله عز وجل أن يخلف عليه بدلا من هذا المال مالا خيرا منه، وهكذا. نعم، في الدنيا وفي الآخرة، يعني يحتمل الدنيا والآخرة. نعم، نعم، لا، إذا كان مسلما أو مؤمنا لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، لأنه كم من صالح مات ولم ينطق الشهادة، تمام، ولكنه يعرف من حاله أنه كان صالح. لا يشترط أبدا في الرجل الصالح أنه يختم له بالشهادة، أن ينطق شهادتين. فكم من صالح وكم من مؤمن، تمام، وكم من صحابي مات ولم ينطق لا إله إلا الله، مات قبل أن ينطق، تمام. فالنطق مجرد النطق هي علامة فقط، ولكن ليست كل العلامات. واخلف لي خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله. أم سلمة تحكي أنها لما مات أبو سلمة قالت ماذا؟ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، تمام. قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني دعت أم سلمة بهذا الدعاء. طب إيه اللي حصل لها؟ تقدم لها عمر، انظر إلى رزق الله عز وجل لأم سلمة فورا بعد موت أبي سلمة وانتهاء العدة، تقدم لها من؟ عمر بن الخطاب، تمام، على قدره وعظمته. فلم توافق أم سلمة لأنها كانت تحب أبا سلمة حبا شديدا ولا تعدل به أحد. ثم تقدم لها من؟ الصديق أبو بكر، تمام، صديق الأمة، تقدم لها لخطبة. شوف، مجرد الدعاء، دعاء، ولكنها دعاء خرجت من إيه؟ من امرأة مؤمنة صالحة، فتقبل الله عز وجل، فأبدلها الله عز وجل هذا الخير الكثير. فتقدم لها الصديق فلم ترضى أم سلمة، ثم كانت النهاية السعيدة أن تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أما للمؤمن رضي الله عنه. نعم، أحسنت. ننتقل إلى دعاء آخر، وهو الدعاء عند إغماض الميت. احنا دلوقتي عرفنا الدعاء عند المصيبة، تمام، في دعاء عند إغماض الميت. إذا مات الميت وخرجت الروح، تمام، فيسن لنا أن ندعو بهذا الدعاء. اسمع بقى الدعاء بيقول إيه. قال روى مسلم عليكم السلام عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أو على أبي سلمة وقد شق بصره. أبو سلمة رضي الله عنه يموت ويحتضر، وشق بصره أي شخص بصره، شخص بصره. والميت إذا خرجت الروح فإن العين تنفتح، فإن العين تنفتح وتنظر إلى، تتبع الروح وتنظر إلى خروج الروح أو الروح وهي تخرج، تنظر إلى الروح وهي تخرج. قال: وقد شق بصره فأغمضه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت روح أبو سلمة وفتحت عينه وشخصت، تمام، أغمضها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سنة أنه ينبغي عليك إذا حضرت ميت أنت إيه؟ أن تغلق عينه، تمام، أن تغمض عينه حتى لا يكون شكله مشوها ومخيفا وهذا لا يليق بالمسلم أو لا يليق بالإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أي أن الروح إذا أخذها ملك الموت، أن ملك الموت عليكم السلام، ملك الموت يقبض الروح، روح العبد، تمام؟ ثم تأتي الملائكة أعوان ملك الموت يقبضون الروح من ملك الموت، يعني ملك الموت يقبض روح العبد دائم، ثم تأتي الملائكة تأخذ هذه الروح من ملك الموت. وكما في الحديث أن هذه الملائكة إذا كان هذا الرجل رجل صالح فتأتي الملائكة مع أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فتأخذ هذا العبد الصالح، روح هذا العبد الصالح. وأما إذا كان هذا العبد عبد عاصي أو فاسق أو كافر، فهذه الملائكة التي تأتي لأخذ روحه من ملك الموت معها أكفان من أكفان النار وحنوط من حنوط النار. فقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، صاح ناس من أهل البيت وعلموا أيقنوا أن أبا سلمة قد مات، فصاحوا وعلت أصواتهم. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وكان من عادة الجاهلية أو أهل الجاهلية أنهم إذا مات لهم ميت فإنهم يرفعون أصواتهم ويصيحون ويدعون على أنفسهم بالويل والصبور، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لهم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا دليل على أن الملائكة تحضر عند الميت، عند احتضار الميت، أن الملائكة تكون موجودة عند إيه؟ عند احتضار الميت، يؤمنون على ما تقول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلم، تمام؟ اللهم اغفر لأبي سلم. وهذا هو محل الشاهد، هذا هو الدعاء عند خروج إذا حضرت وخرجت روح، فماذا تقول؟ تقول له: اللهم اغفر له، تمام، وارفع درجته في المهديين، في المهديين أي الصالحين من أهل الآخرة أو من أهل الجنة، تمام، وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، تمام. ما معنى واخلفه في عقبه في الغابرين؟ في ذرية، يعني قل له يا رب خليفة في أهله، قل له يا رب إيه؟ خليفة في أهل هذا المتوفى، كل أولاده، كل زوجاته، كل أزواجه، كل أهله، كن خليفة لأهله يا رب. واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت ودعا لأهل الميت في هذا الموقف وفي هذا المشهد من الملائكة، دعا للميت ودعا لأهل الميت ودعا لزرية الميت، ثم دعا للأحياء الموجودين، لأنها فرصة، هذا المكان الآن تشهد الملائكة والملائكة موجودون عند احتضار هذا الشخص، فهي فرصة للدعاء للحي والميت، لأن الملائكة ستؤمن على هذا الدعاء. فقال: واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، وافسح له في قبره، أي وسع عليه في قبره ونور له فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن محل الشاهد من الحديث أنك إذا حضرت ميت ماذا تقول؟ ميت يحتضر أو ميت قد مات، تقول إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في القادرين. هذا هو محل الشاهد الذي نتعلمه عند حضورك للميت، تقول هذا الدعاء: اللهم اغفر له، تمام، واخلفه في أهله، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، عليكم السلام، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فكما قلنا أن الروح تخرج والبصر ينظر إلى خروج الروح ويتبع الروح. فارتفعت أصوات بعض أهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وعلل ذلك أن الملائكة يؤمنون على دعائكم. هذا هو الدعاء عند إغماض الميت. قال الدعاء للميت في الصلاة عليه، الدعاء للميت في الصلاة عليه. فمن المعلوم أن صلاة الجنازة تشتمل على الدعاء. فقال روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. والنزل هي الضيافة، يعني أكرم ضيافته، ووسع مدخله، يعني ووسع قبره، واغسله بالماء، واغسله يعني طهر هذا الميت بالماء والثلج والبرد. الماء معروف والثلج والبرد، البرد هو قال هو الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغيرة، هذا الماء أو هذه قطع الثلج الصغيرة التي تنزل من السماء. ونقه من الخطايا، يطهره تطهيرا كاملا من الذنوب والخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله عليكم السلام دارا خيرا من داره، أفسح لك. قال: وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. هذا هو الدعاء المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. ينبغي لكل واحد فينا أن يحفظ هذا الدعاء. الدعاء مرة أخرى قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. والعفو هو المسامحة، يطلب من الله عز وجل أن يغفر له ويستر عليه ذنوبه وأن يسامحه في هذه عن هذه الذنوب. وأكرم نزله، لأن هذا الميت فيدعو الله عز وجل أن يكرم هذه الضيافة. ووسع مدخله، أي وسع قبره عليه، واغسله بالماء والثلج والبرد. وانظر هنا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: في الجمع بين الماء والثلج والبرد، فقال: لأن النظافة تكون بالماء، النظافة بدأ بالماء، بالماء لأن النظافة تكون بالماء، ثم سن بعد ذلك الثلج والبرد. قال: لأن الذنوب تكون، أن عقوبة الذنوب تكون حر وشديدة، فعقوبة الذنوب العقوبة هي النار، هي النار. فناسب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بالثلج والبرد، قال: لأنه يحصل بالماء التطهير ويحصل بالثلج والبرد التبريد. قال: ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، واختار الثوب الأبيض عن الثوب الأسود وغير ذلك من الأسواب، لأن الثوب الأبيض هو الذي يظهر فيه إيه؟ يظهر فيه الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر. وفتنة القبر هي سؤال الملكين، فتنة القبر هي سؤال الملكين: من نجا منه فقد نجا وفاز، وعذاب النار. هذا قال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رضي الله عنه. هذا هو الدعاء المأثور عند صلاة الجنازة أو في صلاة الجنازة. فينبغي علينا أن نصلي الدعاء المأثور، وإذا صلينا الجنازة ندعو بهذا الدعاء. فإن نسيت هذا الدعاء فتدعو بأي دعاء، ولكن هذا الدعاء هو الدعاء الإيه؟ هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الدعاء عند زيارة القبور. قال هو الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقام، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنين. وإن إن شاء الله للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. فكان علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم إذا أتوا القبور دعوا بهذا الدعاء، وأنت تدخل القبور تقول إيه؟ تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. من المؤمنين، وكلمة الإيمان والإسلام كما كالإيمان والإيمان والإسلام إذا اجتمعت تفرقت في المعنى. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترى هنا في هذه الجملة أنه جمع بين الإيمان وبين الإسلام، لأن المقصود بالإيمان هو الإيمان الكامل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، والإسلام أن هو الأعمال الظاهرة فقط. فدرجة الإيمان هي أعلى من درجة الإسلام. فلا شك أن هناك في المقابر مسلمين ومؤمنين ومحسنين، وهي أعلى الدرجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ندعو أو أن نسلم على المسلمين ومن والمؤمنين. قال وإن إن شاء الله للاحقون في الأمور والآخرة. أسأل الله لنا ولكم العافية أي العافاة. هذا هو الدعاء الثابت عند دخول المقابر. ننتقل للدعاء 49 هو دعاء الريح. وطبعا أنه المقصود من قراءة كتاب الأذكار هو حفظ هذه الأذكار، أذكار الموظفة. فأنت تحفظ الأذكار عند توقين الميت، وعند إغماض الميت، وفي الصلاة الجنازة، تمام، وعند دخول القبور. فالمقصود هو حفظ هذه الأذكار كما كنا قبل. قال هو مسلم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح. ما معنى عصفت الريح؟ عصفت الريح يعني اشتدت أو هبت الريح. قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. هذا دعاء مهم جدا عندما ترى هذه الريح الشديدة. إن العلماء يقولون الريح نوعان، ريح عادية، ريح عادية بسيطة، فهذه الريح لا يخاف منها الإنسان ولا يشرع فيها الدعاء، كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذه الريح العادية لا يخاف منها الإنسان ولا يشرع فيها الدعاء. أما الريح العاصفة الريح الشديدة التي يخاف الإنسان منها فإنه يطلب من الله عز وجل خيرها ويستعيذ به من شره. قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وشر الريح هي هذه الريح الشديدة التي تأتي عاصفة تدمر البيوت وتدمر الأموال وتدمر الزروع، تمام، ويخاف الإنسان منها. وشر ما فيها، فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه، يعني إذا تغيمت السماء تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الأمة، كان يخاف على الأمة أن يحدث لما حدث لقوم عاد لما أهلكهم الله عز وجل بالرعد العظيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة. فقال فإذا وإذا تخيلت السماء تغير لونه، إذا تغيمت السماء تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم وظهر عليه الاضطراب، وخرج ودخل وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، سري عنه أي خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وزال عنه الاضطراب والخوف. قالت فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته سألته عن هذا الاضطراب وهذا الدخول والخروج والإقبال والإدراك والإدبار، لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، كما قالت عاد لما رأت هذه الريح وهذا الغيام قالت هذا عارض وهذا غيام عارض، وأرسله الله عز وجل ليمطر علينا، ولكن خيب الله عز وجل ظنهم وجاء هذا الريح بما لا يشتهونه وأهلكهم الله عز وجل بهذا الريح. فالشاهد من هذا الدعاء أنك إذا رأيت الريح قد هبت واشتدت، ريح شديدة، فماذا تقول؟ ها؟ تقول: اللهم إني أسألك خيرها، تمام، وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. الدعاء 50، قال: دعاء الضيف لصاحب الطعام. قال هو مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا طعاما ووطبة. ومعنى الكلام كما يقول عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا عنده فقربوا له طعاما من حيس أو من وطبة. ما معنى الوطبة أو الحيس؟ قالوا: الحيس طعام، أو الوطبة وطبة، قال: طعام يصنع من التمر واللبن المجفف والسمن. طعام يصنع من التمر واللبن والسمن، هذا الطعام يقال له حيس أو يقال له إيه؟ وطبة. فقوله فقربنا له طعاما ووطبة، قال الإمام النووي رحمه الله قال: ووطبة، الواو هنا للتفسير، تفسير الطعام بأنه هو الوطبة، يعني ليس طعاما آخر ووطبة، ولكنه هذا الطعام هو نفسه وطبة أو هو نفسه حيس. قال: فأكل منها ثم أتي بتمر، فكان يأكله، يعني يأكل التمر، ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. انظر إلى طريقة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل بإيه؟ بثلاث أصابع، تمام؟ السبابة والوسطى والإبهام. فكان يأكل التمر ويأخذ التمر ويأكل التمر، فإذا انتهى أخذ التمر بإيه؟ بإصبعيه السبابة والوسطى، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكان غير الإناء الذي التقطه منه، فكان يلتقط بثلاث أصابع، ثم يأخذ النوى بإصبعين، يلقي النوى بعيدا عن أو في مكان آخر غير الإناء الذي كان فيه التمر. قال: ويجمع السبابة والوسطى، سبابة والوسطى يحمل بهما النوى. فقال: ويجمع السبابة والوسطى، فكان ثم أتي بشراب، يعني أولا قدم له حيس أو وطبة أكل منه، ثم قدم له تمرا، تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتقط التمر بأصابعه الثلاثة، تمر وراء تمر، فإذا أكل التمر أخذ النوى بإصبعيه، تمام، وألقى النوى ولم يلقيه في المكان الذي فيه التمر أو في الإناء الذي فيه التمر. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمين، شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناوله للذي عن يمينه. هذا فيه أدب، أنك إذا شربت من الشراب فإنك تبدأ بليه؟ باليمين، فاليمين، تمام، إذا شربت شرابا فإنك تبدأ بعد ذلك باليمين. فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدع الله لنا. أبو عبد الله بن بصر أخذ بلجام من دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها كانت بغلة شامية كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فأبو عبد الله بن بصر بعدما أكل النبي عندهم حيث يعني تمر بسمنة بكلام ده، ثم بعد ذلك أكل تمرا، ثم بعد ذلك شرب شرابا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الضيافة قام ليمشي، فركب على الدابة، فقام أبو عبد الله بن بص وأمسك إيه لجمل إيه الدابة وقال له إيه يدعو الله قبل أن تمشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الذكاء والفطرة، هذه فرصة طيبة النبي يدعوهم في داره، تمام، ففرصة طيبة جدا أن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. محل الشاهد أنك إذا فعلت الإنسان فأطعمك تمام وأسقاك وأكرمك، فماذا تقول؟ تقول له إيه اللهم بارك له فيما رزقته، تدعو له ما تمشيش وخلاص السلام عليكم وعليكم السلام تمام، ولكن لابد قبل أن تنصرف ها أن تدعو بهذا الدعاء، تقول اللهم بارك لهم فيما رزقته واغفر لهم وارحمهم. تمام، ده سنة الضيافة أن تقول بهذا الدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم، تمام، واغفر لهم، أن تقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا هو دعاء الضيف لصاحب الطعام. نعم، دعاء آخر وثابت، ولكن ترى هنا الكتاب يعني المصنف حفظه الله يأتي بالأحاديث في الصحيحين، ولذلك سماه في الصحيحين أو في الصحيح أو في مسلم أو في البخاري، لذلك سماه إيه صحيح الأذكار من الأحاديث الأخرى في السنة. قال دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر. إذا كنت صائما ونزلت ضيفا ولم تفطر لم تأكل فماذا تقول؟ قال روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل. إذا دعي أحدكم فليجب، فليجب الداعي، ظاهر الحديث أن إجابة الداعي واجبة، إن إجابة الداعي إذا يعني إذا دعاك الإنسان وقال لك لابد أن تأتي عندنا فتأكل عندنا مثلا، تمام، ظاهر الحديث أن هذا الأمر فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان صائما يعني إذا كنت أنت صائما ولم تأكل فماذا تقول؟ قال فليصلي. ما معنى فليصلي؟ فليدعو، يعني فليدعو لصاحب البيت، يعني إذا نزلت ضيفا وكنت صائما ولم تأكل، تمام، لم تأكل من طعامه ولكن يسن لك أن تدعو له، فمعنى فليصلي ما يمشي يصلى على صاحب البيت، لا يصلي كيف يصلي على صاحب البيت، ولكن يدعو له. الصلاة في اللغة هي الدعاء، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالبركة، تدعو له بالزيادة في الرزق، تدعو له بالزيادة في الخير، تمام، تدعو له بالبركة له ولأولاده. قال فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. الدعاء الأخير الدعاء عند رؤية باكورة الثمر. الدعاء عند رؤية باكورة الثمر، فإذا رأيت باكورة الثمر أو الزرع خرج في بلد أو في مكان يسن لك أن تدعو به بهذا الدعاء. قال هو مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كان إذا ظهر الثمر ثمر التمر أو أي ثمر كانوا يأتون بهذه الباكورة باكورة الثمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرغبون في دعائه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة حتى يكون عام خير وبركة، فيأتون ببواكير الثمر ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالخير والبركة. جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. دعا بالبركة للمدينة المنورة التي كان يسكنها صلى الله عليه وسلم، ودعا لهم في الصاع وفي المد وفي كل المقادير التي كانوا يتعاملون بها. كانوا يتعاملون بالصاع وكانوا يتعاملون بالمد، فدعا لهم في صاعهم ودعا لهم في مدهم، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. نبي الله إبراهيم عليه السلام دعا لمكة، فماذا قال؟ قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فكانت إجابة الله عز وجل لدعوة خليله إبراهيم، فكان هذا البلد آمنا، حرم فيه قتل الصيد، حرم فيه القتال، تمام، حرم فيه قطع الشجر والزرع وغير ذلك، حرم فيه كل هذه الأمور، فكانت بلدا آمنا كما طلب إبراهيم عليه السلام. وزاد الله عز وجل وبركتها في رزقها وفي رزقها وزرعها. فقال إن إبراهيم دعاك وأنا أدعوك للمدينة، فالمدينة هي البلد التي استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي احتضنت دعوته بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، يعني ببركة بهذه البركة التي باركت فيها مكة أن تبارك فيها للمدينة وبمثلها معه مضاعفة. قال ثم يدعو أسرى والد له فيعطيه ذلك الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أصغر وليد في الأولاد الموجودة، فيأتي ثم يأتي يعطيه هذا الثمر، سواء كان تمر أو غير تمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ذلك. هذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأطفال، على أطفال المسلمين. هذا دائما قلبه يتعلق بالإيه؟ بواكير الثمر الجديد. عندما يكون مثلا في التمر، تلاقي الولد نفسه ياكل الايه الثمر الجديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ياكل الولد، لان قلوب الاطفال معلقه بالايه بالثمار. نعم، شجر التوت، تلاقي الولد نفسه ياكل التوت. البطيخ، الولد نفسه ياكل ايه، نفسه ياكل بطيخ، فعشان تاتي بالولد وتعطيه. وهذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن الدعاء هو أن تقول اللهم بارك في سمعنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا. هذا وما كان من توفيق من الله تبارك وتعالى، وما كان من خطأ أو نسنا سجان وسهو الإنسان، فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.